بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونصلي على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذه المضمونة المباركة، وهي عقية تراب القصائد في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال في البيت رقم 21: ولن يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا. فأنا مررنا على هذا البيت مرور الكرام في الأسبوع الماضي، ولكن بالرجوع إلى الشروح الأخرى نجد أن الباقي لن يتوسع حول هذا الموضوع، وشروح توسع أيضا في هذا البيت. قوله ولم يزل تتهزأي بمعنى ما زال، لم يزل بمعنى ما زال، أي ثبت دائما. وعلى بضم أوله جمع عليا بمعنى أول الشيء. ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا بمعنى أول الشيء. ومبتدرا اسم المفعول خبر زال، يقال بدرت الشيء وابتدرته إذا أسرعت إلى أخذه، إذا أسرعت إلى أخذه. والمعنى كان دأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره المسارعة إلى حفظ القرآن الكريم وتصحيحه وتجويده وتتبع وجوهه وقراءته والمبادرة إلى درسه. يقول باقي الله رحمه الله تعالى: وكيف لا يكون حال الأمة في أمر حفظ القرآن والقيام به وبتصحيحه وحياطته والمحافظة على درسه وتأمله وتعلمه وتعليمه والتقديم له على كل مهم ماس من أمر دينه، مع الذي وصفناه مما ورد في نفس التنزيل المحفوظ من تعظيم شأن القرآن والأمر بتدبره والرجوع إليه والعمل عليه، مع كثرة ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم في حظ على تعلمه وتعليمه والأمر بالتفقه به وحث على حراسته والإكثار من تلاوته وضمانه الثواب الجزي على قراءة كل حفظ منهم وتفضيل أهل القرآن على سائر الناس والتعظيم لشأنه والإخبار عن رفيع درجاتهم عند الله وما أعده لهم إلى غير ذلك مما قد تظاهرت الأخبار بذكره، وعلم في الجملة ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به والدعاء إليه والتفخيم لشأن القرآن وإجلال حملته نحو قوله. ذكر باقدان جملة من الأحاديث التي تبين حرص الصحابة على تعلم كتاب الله جل وعلا حينما سمعوا تلك الأحاديث من حظ النبي على تعلم القرآن الكريم وما أعده الله جل وعلا لحامل هذا الكتاب من أثواب في تلاوته وفي قراءته وفي دار الدنيا والآخرة. قال: هذه الأحاديث والآثار كانت دافعة لهم على المبادرة إلى تعلمه وتعليمه. هذه جملة مما ذكر. قال نحو قوله: إن هذا القرآن مأدبة الله، ونحو قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليؤمكم أقرأكم بكتاب الله. فقد أخرجهم تكرار سماع هذه الأقاويل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إكثار وصية بحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه والمحافظة عليه والتحذير من تضييعه، حتى روي عنهم في ذلك أمر عظيم كما قال: يطول تتبعه. فقد روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من خلقه أهلون. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 300 آية لم يحاجه القرآن. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وهذا حث وترغيب شديد على حفظ القرآن والقيام به. وروى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله هو النور النيض والشفاء النافع عصمة الله لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما أني لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر ونون عشر. وهذا غاية الحث على حفظ القرآن والتعظيم لشأنه. وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن نحل به القرآن كبه الله يوم القيامة على وجهه في النار. وحق من شفع فيه القرآن أهله وحملته، وأولى من محل به من عدل عنه وضيعه. والصحابة أجل قدرا وموضعا من أن يتفق لسائرهم الدخول في هذه الصفة والنقيصة. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتعاهد القرآن ويشد عليه له أجران، والذي يقرأه هو خفيف عليه مع سفرة كرام البررة. وروى عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيل، هما واديان في الجنة، واديان في هنا في المدينة، فيأتي كل يوم بناقتين حمراوين، في رواية زهراوين، يأخذهما من غير إثم بالله ولا قطع رحم. قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من 30، وأربع خير من 4، ومن أدد يعني مجموعة من الإبل. ويتابع الباقي الآن القول في أنه صلى الله عليه وسلم لم يقنع بحثهم على حفظ القرآن. باقلان يقول: لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحثهم على ذلك، على حفظه وتعلمه، حتى يأمرهم بتحسين الصوت به، بل أمرهم بتحسين الصوت به. بعض في رواية لأسيد بن حضير: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. ومثل هذا ورد عن أبي موسى الأشعري حينما استمع إلى قراءته قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. ثم هو صلى الله عليه وسلم لالغ في زجرهم عن نسيان ما حفظ من القرآن وتضييعه. روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوبهم، فلم أرى منها ذنبا أعظم من رجل تعلم آية أو سورة من كتاب الله ثم نسيها. بعض الحديث صحيح وبعض الحديث مقال. ولما قدم أهل اليمن المدينة أيام أبي بكر وسمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال الصديق: هكذا كنا ثم قست قلوب، يعني بذلك أن قلوب كثير من أهل ذلك العصر قست دونه ودون الأئمة ومن جرى مجراهم من جلة الصحابة. وكان ابن عمر إذا صلى يترنح ويتمايل حتى لو رآه رأي ممن يجهله لقال أصيب الرجل، وذلك لذكر النار إذا مر بقوله وإذا ألقوا منها مكالا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبرا. من الآثار والأحاديث السابقة نرى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم في المسارعة إلى حفظ القرآن وما تيسر منه حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أخذه من فيه مباشرة، ومنهم من أخذه من غيره من الصحابة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. وروي عن بعض الصحابة قالوا كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا عبادة بن الصامت يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه الرجل مهاجرا دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. قال فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت وعشيه عشاء أهل بيته وأقرئه القرآن، أدخله في بيته فصار كأنه من أهله يأكل من أكله، ومع هذا فإنه يعلمه كتاب الله جل وعلا. ولقد كان بعض المشايخ في هذا، شيخ باز رحمه الله، شيخ ناديمين وغيرهم، شيخ الأمين رحمه الله، كان هذا دأبهم مع طلاب العلم، يسكنونهم في بيوتهم أو في أماكن ويصرفون عليهم ويعلمونهم العلم، وهكذا كان دأب العلماء. ويقول أيضا علمت ناس من أهل الصفة، الصفة هذه هنا قريبة هنا، علمت أيضا ناس من أهل الصفة الكتابة والقرآن، بل كان صلى الله عليه وسلم يرسل من أصحابه من يعلم الناس القرآن من بعد عنه. فبعث مصعب بن عمير وبأم مكتوم إلى المدينة قبل الهجرة، لما جاء الأنصار إلى بعد العقبة الأولى والثانية، فأرسل صلى الله عليه وسلم وطلبوا، فأرسل مصعب بن عمير وأبي مكتوم ليعلموا أهل المدينة القرآن قبل مجيئه إلى المدينة، وأرسل معاذ بن جبل بمكة بعد فتح ليعلمهم القرآن كذلك. وعن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ على عثمان رضي الله عنه فقال لي، يعني عثمان يقول لأبي عبد الرحمن السلمي إنك إذا تشغلني عن النظر في أمور الناس، هذا أمير المؤمنين، هذا إنك إذا تشغلني عن النظر في أمور الناس فامض إلى زيد بن ثابت. فأرسله إلى زيد بن ثابت إنه أفرغ لهذا الأمر فاقرأ عليه، فإن قراءتي وقراءته واحدة ليس بيني وبينه فيها خلاف. لا شك أن أمور الإمارة وأمور النظر في أمور الناس تشغله عن أن يكون متفرغا للقراءة، فكون كون هذا الصحابي كون هذا التابعي قرأ عليه فقال فأرسله إلى من هو متفرغ لهذا الأمر. نعم. ثم قال فإن قراءتي وقراءته واحدة ليس بيني وبينه فيها خلاف. وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن حتى أمرهم بخفض أصواتهم لئلا يتغالطوا من كثرة حلق القرآن الكريم ومدارسته. فحفظ كثير من الصحابة القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم، فمن المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وسالم مولى أبي حذيفة عبد الله بن السائب وأبو هريرة، ومن أنصاري أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو زيد قيس بن السكن ومجمع بن جارية وغيرهم كثير. غير أنه يشكل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة. حديث صحيحين. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة. قال أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قيس بن السكن. وحصرهم في هذا. تكلم العلماء على هذا الحديث، والحق كما قالوا أنه لا إشكال، لأن مراد أنس الحصر الإضافي إلى الحصر الحقيقي حتى يشكل أمره، إذ لا يتم له الحصر الحقيقي إلا إذا كان أنس لقي كل الصحابة وسألهم واحدا واحدا حتى يتم له الاستقراء التام، وهذا أمر مستبعد في العادة. ويدل على أن أنس لم يقصد القصر الحقيقي أنه سأله قتادة عمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت من أبو زيد؟ قال أحد عمومته، رواه البخاري. فقد ذكر في هذه الرواية أبي بن كعب بدل أبي الدرداء. يقول باقلاني مجيبا عن هذه الأشكال: فإن قالوا فما تأويل هذه الأخبار المروية في تحديد حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة؟ قيل لهم: يحتمل أن نثبت وجوها من التأويل، فمنها أن يكون معنى قولهم ما جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة نفر أو خمسة، أنه لم يجمعه على جميع الوجوه، والأحرف والقراءات التي نزل بها إلا أولئك النفر فقط. تعليم توجيه، وهذا غير بعيد، كون هؤلاء الأربعة اختصوا بحفظ هذه القراءات السبعة التي نزلت، وغيرهم حفظ بعضها، وليس كل إنسان مكلف بحفظها كلها. ثم قال: ويمكن أيضا أن يكون معنى ذلك أنه لم يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقي فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة وحدها، لأنه قد ثبت أنه قد كان أنزل قرآن نسخ رسمه وأزيلت تلاوته، فيكون هؤلاء ممن حفظ ناسخه ومنسخه، وغيرهم اختصر على حفظه وتواتره وترك منسخه. قال أيضا: ويجوز أيضا أن يكون أيضا معنى ذلك أنه لم يجمع القرآن جميعه ويأخذه من فيه تلقينا غير تلك الجماعة، فإن أكثرهم أخذ بعضه عنهم وبعضه الآخر عن غيره. أيضا وجه آخر. قال: ويجوز أن يكون أيضا معنى ذلك أنه لم يجمع القرآن جميعه ويأخذه من فيه غير تلك الجماعة، فإن أكثر الصحابة أخذ بعضه منهم وبعضه أخذ من أصحابه. قال: ويحتمل أن يكون معنى هذا القول أنه لم يجمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن ظهر به وأبدى ذلك من أمره وانتصب لتلقيه من تلك الطبقة المذكورة، مع جواز أن يكون فيهم حفاظ لا يعرفهم الراوي إذا لم يظهر كانوا يخفون ذلك مخافة أن يكون فيه نوع من الرياء، فقال هؤلاء عرفوا بذلك واشتهر بأنهم حفظوا كتاب الله جميعه. وهناك غيرهم كثير حفظه وكان يخفي حفظه ولا يبديه حتى لا يقال بأن ذلك نوع من في نوع من الرياء. لكن هؤلاء عرف واشتهر أمرهم بأنهم كانوا حفظة، والصحابة يعرفونهم بأنهم كانوا يحفظون القرآن كاملا. ويحتمل أن يكون معنى هذا القول أنه لم يجمع القرآن على عهد الرسول ممن ظهر به وأبدأ ذلك من أمره وانتصب لتلقيه وإقرائه للآخرين. من تلك الطبقة المذكورة مع جواز لا يكون فيهم حفاظ لا يعرفهم الراوي أنس إذا لم يظهر ذلك. ومن قائل أن المراد بجمعهم القرآن كتابة لم يجمعه كتابة غير هؤلاء إلى غير ذلك، ذكر أقوالا كثيرة. وبعد أن أورد الحافظ بن حجر هذه الأقوال قال وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف. طيب يا حافظ بن حجر ماذا عندك؟ قال وقد ظهر الاحتمال آخر وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس. إثبات ذلك للخزرج دون الأوس. أنا سأتكلم عن حفاظ أربعة من الخزرج، فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين. لماذا؟ قال لأن هذه المقولة التي قالها أنس كانت في معرض المفاخرة، بين الأوس والخزرج. وتعرفون ماذا كان بين الأوس والخزرج المدينة، حتى جمع الله جمعهم الله على حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وإذا كانت بينهم حروب لا حصلها. قال كانت هناك مفاخرة بين الأوس والخزرج، فقال أنس هذه هذا الكلام لم يجمع القرآن غير أربعة أي من الخزرج. كما أخرجه ابن جرير بسنده عن أنس قال افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقال الأوس منا أربعة، من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومن غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت. يقول المؤرخون في هؤلاء الأربعة فقال الأوس منا أربعة من اهتز له العرش سعد بن معاذ، بن عبد الأشهر شهد بدرا ورمي بسهم يوم الخندق في المدينة هنا، فعاش بعده شهرا حكم في بني قريظة. لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أن تقتل، لأن بني قريظة حينما خانوا وغدروا بالنبي الأحزاب من هناك وهم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فغدروا وخانوا، فحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل رجالهم. فلما مات قال صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم قال ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت، الأوسي شهد بدرا، استشهد في معركة صفين، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. لماذا؟ يقال في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من عربي، ثم إن هذا هم في الطريق، ثم إن هذا الأعرابي لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم، فظل يعرض فرسه على البيع كذلك، فجاءت قيمة أكثر مما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد، هكذا عبارة، يا محمد هل أنت مشتري لفرسي أم لا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعرابي حصل فيه، فرجع إليه فقال ألم أكن قد اشتريت منك الفرس؟ قال لا، ما اشتريته مني، وإن كان عندك شاهد فأت به. العربي يقول إن كان عندك شاهد فأت به، حسب الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عندك شاهد فأت به. ما كان هناك إلا هذا العربي والرسول صلى الله عليه وسلم، فسمع خزيمة بن ثابت لغطة فجاء يجري، وسمع العرب يقول إن كان عندك شاهد أنك ابتعت مني هذا الفرس فأت به. فقال أنا شاهد، فرسول صلى الله عليه وسلم التفت عليه قال على ما تشهد؟ قال أشهد على صدق قولك. أشهد على صدق قولك أنك لا تقول إلا حقا. شوف المسك الذي خرج منه، أنا كان حاضر، لكن كما قال صدق، يعني حينما نصدق في خبر السماء نصدق في هذا، فقال أشهد على صدق قولك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا شهادتك بشهادة رجلين. فكان إذا حضر يعدد رجلين في الشهادة. ومن غسلته الملائكة حمضة بن أبي عامر، حمضة بن عامر الأوسي، وتسميته غسيل الملائكة أنه سمع النداء يوم أحد، فخرج وهو جنوب عليه جنابه، سار إلى المعركة وهو على جنابة لم يقتصف منها، فقتل وهو جنوب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الملائكة تغسله، فلما سار قيل خرج جنوبا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله من تلك الجنابة التي خرج ولم يقتصف منها. ومن حمته الدم عاصم بن ثابت، أيضا له قصة أنه جاء بعض من قبيلة هذيل، قبيلة هذيل يسكن في الوادي هنا قريب من مكة، فطلبوا من الرسول أن يرسل معهم من يعلمهم القرآن، فأرسل معهم نفرا من الصحابة وعلى رأسهم عاصم بن ثابت. فلما وصلوا إلى مكانهم قالوا ما جئنا نريد منكم تعليما، وإنما أردنا أن نأخذكم أسارى إلى مكة لنبيعكم. وعاصم بن ثابت هذا كان من الشجعان والفرسان، كانت له قصة في يوم بدر، فقد قتل رجالات العظام من قريش، وقتل أخوين، فكانت أمهما تقول من يأتيني برأس عاصم ثابت أعطيه 100 من إبل، من يأتيني برأس هذا الرجل أعطيه 100 من إبل. فهؤلاء الذين غدروا بهؤلاء النفر استسلم أصحابه، وهو قال لن أمكنكم من نفسي أبدا، فحاربهم وحاربهم فحاربهم ولكن الكثرة تغلب فقتلوه. وأرادوا أن يحتزوا رأسه ليوصلوا إلى المرأة ليأخذوا 100 مئة إبل، فأرسل الله عليهم النحل الدبر فحماه الله بالنحل فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه، سحابة من النحل تلسعهم يمينا ويسارا فلم يستطيعوا أن يحزوا أو يصلوا إليه. ثم جاء الليل فجاء سير وأخذه في الليل فلم يدر عن مكانه، رجعوا يبحثون عنه ما وجدوا، جاء سير في الليل فأخذه، جمع القرآن لم يجمعه غيره، هذا محل الشاهد. فقال الخزرج منا 4 جمع القرآن لم يجمعه غيره. فإذا حل الإشكال في قضيتي أن القرآن الكريم ليس حفظه قاصر على هؤلاء 4، وهذا الحديث إنما جاء في محل مفاخرة بين حيين، وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظوا القرآن الكريم عدد لا حصر له، وكما قال لا يمكن حصر ذلك إلا بتتبعه، وتتبع ذلك يصم ويحصل. قالوا ولم يكن الحفظ قاصرا على الرجال من الصحابة، بل شارك النساء في حفظ القرآن الكريم، فمنهن حافظات للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهن ما كانت تحفظه كاملا وما كانت تحفظ بعضه، فممن كانت تحفظه كاملا أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، وأم سلمة، وأم ورقة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولقد ظفرت بامرأة من الصحابيات جمعت القرآن لم يعدها أحد ممن تكلم في النساء الحافظات. يقول الشيوطي فقد أخرج ابن سعد في طبقاته أنه ورقة بنت عبد الله بن حارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت جمعت القرآن، هذا محل الشاهد، وكانت أم ورقة بنت عبد الله جمعت القرآن الكريم، وكان الرسول يسميها الشهيدة لأنها كانت لها خالة خادمة وخادم، فتبرتهما فاقتفى قتلاها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الكلام في هذا البيت وهو قوله رحمه الله ولم يزل حفظه بين الصحابة لعلى حياة رسول الله مجدرا، فالشاهد منه كثرة الحفظة في القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ. الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في بيته وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ. فهو يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن الكريم على جبريل، على جبريل، فالهاء في يعرضه للقرآن، والفاعل مستتر يعرضه أي النبي يعرضه، وامرضه بعرضه أي قراءته، قراءته. قال ابن عباس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل رمضان حتى ينسلخ، ويعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وروت عائشة وفاطمة رضي الله عنهما قالتا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي ولا أراه إلا حضر أجلي. يقول ابن جبارة أحد شراح العقيلة فإن قيل فما الفائدة من عرضه عليه كل عام إن كان باحتمال عدم النسيان فقد أدمنه الله تعالى منه فقال تعالى سنقرئك فلا تنسى. إذا كان الله قد ضمن له عدم النسيان سنقرئك فلا تنسى فلماذا هذه معارضة؟ فقد أدمنه الله تعالى قال سنقرئك فلا تنسى. قيل يجوز أن يطرأ عليه النسيان ويكون مما دخل تحت المشيئة بقوله تعالى إلا ما شاء الله فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال لهذه العلة إلا ما شاء الله أنه قد ينسى فيحتاج إلى أن يذكره ذلك. فإن قيل فما الفائدة إذن في نسيانه ثم تعليمه ثانية أنساه الله جل وعلا ثم عاد يعلمه ثانية؟ قيل يجوز أن يراد بذلك تعليم العباد وأنهم إذا طرأ عليهم ذلك سلكوا فيه مسلكه صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان إذا سيحتاج إلى أن يراجع وأن يدارس ما نسيه وأنه إذا طرع عليه ذلك سلكوا فيه مسلكه. ويجوز أن يراد بذلك تبيين ما نسخ منه وما لم ينسخ تبيين ما نسخ منه في المدارسة هذه تبيين ما نسخ منه فيترك وما لم ينسخ فيثبت على ما هو عليه. فإن قيل أيضا يقول فإن قيل فما السر في اختصاص عرضه في شهر رمضان فلماذا جاء الحديث خاص بالمعارضة في شهر رمضان فلماذا يكون في شوال أو في ذي القعدة أو في الحجة أو في غيره؟ قيل يجوز أن يكون لأنه أشرف الشهور أو لأن التفرغ فيه أكثر لأجل الصوم أو لأن التفرغ وفعلا في الإنسان في رمضان كان العلماء في رمضان يتفرغون في يتفرغ بل ويقلل الدرس ويقتصرونهم على قراءة القرآن كان مالك يوم الهجرة يقلل درس الحديث في رمضان ليتفرغ لقراءة القرآن كما روي ذلك في سيرة الإمام إلى داعي الهجرة وهكذا كان بعض العلماء فرمضان يجعل منه وقتا للتدريس وأكثر وقته إنما هو يتفرغ فيه هو لعبادته وتلاوة كتاب الله جل وعلا. قال فلأنه أشرف الشهور أو لأن التفرغ فيه أكثر لأجل الصوم. فإن قلت ما السر في كونه قرأه على جبريل مرتين قلت هذا ابن جبارة يقول في كلام الناظم إشارة إلى أن الخبر فيه نظر لأنه لم يجزم بصحته لقوله وقيل لكن الخبر صحيح صحيح الرد على ابن جبارة بأن الحديث جاء في الصحيحين فقوله وقيل هنا وإن كانت تضعيف لكن الخبر صحيح هنا ثابت في الصحيحين فلا يحتاج إلى التضعيف. وفي حديث يدارسه من المدارسة وهي مفاعلة من الدرس وهو القراءة على سرعة وقدرة على القراءة والمدارسة المقارأة. وقرأ ابن كثير وابو عمرو وليقولوا درست في أن فيها قراءات فيها درست ودرست وليقولوا درست أي قرأت على اليهود وقرأوا عليك وليقولوا دارست القرآن حسب الكثير من الأمر وليقول دارست أي قرأت على اليهودي وقرأوا عليك. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل كان يتناوبان في القراءة فيقرأ هذا عشرا ويقرأ الآخر عشرا. وهذه عادة عند بعض الحلقات أو بعض الناس، فتجد اثنين أو ثلاثة يجتمعون لمدرسة القرآن الكريم فيقرأ هذا عشر آيات أو ربعا، والثاني بعده يكمل بعده ربعا، والثالث بعده، وهكذا فيكون نوعا من المدرسة بها الطريقة. فكل منهم يقرأ قدرا من القرآن الكريم، وهذا الطريقة موجودة ومنتشرة والأزاد موجودة. فإذا يحتمل أن يكون جبريل كان يقرأ قدرا ثم يقف ثم يكمل نفسه صلى قدرا آخر ثم جبريل ثم نفسه ثم جبريل وهكذا وهكذا. نعم. ويحتمل أن يكون القارئ جبريل والسامع هو نفسه من نفسه صلى، أو العكس، يحتمل أن يكون جبريل هو الذي يقرأ ويسمع، أو أن يكون النبي يقرأ وجبريل يسمع. ويؤخذ من هذا الحديث اعتماد مبدأ المدارسة في تعليم الألفاظ القرآن الكريم. هذا الحديث يؤخذ منه اعتماد مبدأ المدارسة، وهي أن المعلم يقرأ والطالب يسمع، والطالب يقرأ على المعلم وهكذا، أو زميلك تقرأ عليه وهو يقرأ عليك. فالمدارسة تؤخذ من هذا الحديث بما فيها من فوائد عظيمة. أن المدارسة، ويؤخذ من هذا الحديث اعتماد مبدأ المدارسة في تعليم الأطفال، أن المدارسة ويؤخذ منه أن المدارسة تستلزم الفقه الدقيق، ولا بد أن يجمع ذلك إلى حسن المعنى وتركيزه والصحة لفظه وعذبته وقوته. قالوا أيضا في المدارسة فيها نوع من الفقه، لأن الشخص الذي يقرأ إذا قرأ ووقف في أماكن الوقوف الصحيحة وتلا اللفظ صحيحا وتدبره يخرج اللفظ وله معنى في النفس، بخلاف من الأول لو وقف في مكان لا يصح الوقف فيه فيقبع ليكون فيه تستقبح النفس ذلك الوقف. يقول قال كما جاء عن عبد الله بن عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال ألا أخبركم عمن صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله ولا أحسن مدارسة منه. قوله ولا أحسن مدارسة، فقوله ولا أحسن مدارسة أي فهما وفقها لمعاني القرآن. فما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله ولا أحسن مدارسة. قال المقصود بها هنا أي فهما وفقها لمعاني القرآن الكريم. فقوله نعم. ثم قال المدارسة الرمضانية تعين على تثبت المحفوظ لما فيها من تفريغ القلب والجوارح من الشواغل، وخاصة إن صاحب ذلك اعتكاف في المساجد. انقطع الإنسان واعتكف في كتاب الله جل وعلا، وتعرفون شروط الاعتكاف وما يجب للمعتكف من عدم الخروج من المسجد إلا لحاجة، وشغله الشاغل هو القرآن. فالمعتكف لا شغل له إلا ذلك، القراءة والتسليم والتهليل، لأنه قد انقطع، بل قد انقطع عن أهله كذلك. المعتكف انقطع عن أهله إلا لأمر الضرورة، بل قالوا لا يتعد الجنازة كذلك. فقال وإن صاحب ذلك اعتكاف في المسجد في رمضان فإن ذلك مما يعين على تثبيت الحفظ وترسيخه. قال أيضا تعويض المعارضة عند فواتها، يعني هذا التكرار الذي حصل في هذه السنة الأخيرة، تعويض المعارضة عند فواتها. ففي قوله فعرضت عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، قال أيضا في تكرار هذه في تكرار العرض تعويض المعارضة عند فواتها. ففي قوله فعرضت عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، يحتمل أن يكون السر في ذلك أن رمضان من السنة الأولى التي نزل فيها القرآن لم يقع فيها مدارسة، ثم فتح الوحي كما جاء في الحديث، ثم تتابع فوقعت المدارسة في السنة الأخيرة مرتين ليستوي عدد السنين والعرض. هذا كلام حافظ بن حجر رحمه الله تعالى للتأكيد على الحفظ وتثبيت المخارج. يقول الكرماني رحمه الله تعالى وفائدة درس جبريل عليه السلام تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجويد لفظه وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها، وليكون سنة في هذه الأمة كتجويد التلاميذ على الشيوخ قراءتهم. واختيار الليل وقت لمعارضة القرآن الكريم، وأن المقصود بالتلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوار الدينية والدنيوية. وقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على أبي من باب المعارضة، كذلك النبي يقرأ على أبي بأمر من الله تعالى. عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي الله سماني لك، قال الله سماك لي، فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا أهل كتاب هذه السورة. قرأ النبي على أبي قول الله جل وعلا في السورة لم يكن الذين كفروا أهل كتاب إلى آخر السورة. قال أبو عبيد القاسم السلام معنى هذا الحديث أن يتعلم أبي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم قراءة أبي. فقال مازري وقاضي عياض هي أن يتعلم أبي ألفاظه، يقرأ الشيخ على الطلاب يسمعون ألفاظه، يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم في نغمات القرآن على أسلوب الألف والشرع، وقدره بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس. لا شك أن موسيقى القراءة غير موسيقى الشعرية غير موسيقى، ولكل واحد منها نغم خاص. فما يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن الكريم بنغم الموسيقى أو بنغم الشعر أو بنغم يعني يؤديه ما يسموها الشيلات الآن، لا ما يجوز الكلام هذا. بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي، بلحون العربي كما قلنا الجزئي مرتلا مجودا بالعربي. فالنغم القرآن الكريم له نغم أو موسيقى خاصة أو مقام خاص، يعني شيئات الشعر هذه التي تبدأ في الشعر ما لا يجوز أن تقرأ على هذه الشيئات هذه، لا ما يجوز. بلحون عربي مرتلا مجودا بالعربي، نعم هذا قول من وقيل قرأ عليه أي النبي قرأ على أبي ليسن عرض القرآن على حفاظه البالغين فيه المجيدين لأدائه، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من علم شرعية من أهلها وإن كانوا دونه في النسب والدين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يقرأ على أولي تعليم للأمة لأخذها كبيرا كان أو صغيرا أن يأخذ العلم مما كان عنده علم يأخذ منه والفضيلة دونه بالنسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك. وهي منقبة أخرى أيضا لأبي وهي منقبة لأبي فهذه فهذا تعليم لهذه الأمة من نبيها صلى الله عليه وسلم في قراءته على أبي لتكون ذلك سنة لطلاب العلم في أخذهم القرآن وأخذ الكبير عن الصغير محتاج إليه من العلم كذلك. هذا وأسأل الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أن يعلمنا وإياكم كتابا جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونبسطنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا.